لنا ولهم، لنا الدمار ولهم الاستمرار. علينا أن يتفتت عزمنا كالفخار لتستمر عصبة الأشرار من عباد النجمة والصليب وعباد الأبقار. لنا الظلم والقهر والحديد والنار، ولهم الفخر والنياشين والانتصار. لنا الظلم والذل والهوان شعار، وهم النجوم والشموس والأقمار. لنا الفقر، لنا القهر والتخلف شعار، ولهم رغد العيش والرفاهية والازدهار. لنا الأغلال، لنا الأغلال والإذلال بالليل والنهار، ولهم الفنادق وحلبات السباق وموائد القمار. لنا الاسترقاق والاستعباد، وقد ولدتنا أمهاتنا أحرار، ولهم الحقوق والحرية والاستقرار. لكن رويدكم لنا الصبر، لنا الصبر ولنا النصر، وعدا من العزيز الجبار. ولهم الخزي ولهم العار، ولنا النصر ولنا عقب الدار، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.